إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى إن وفق عبده لإدراك مواسم الخيرات والطاعات فتلك منة يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وقد قال الله تعالى في الآية الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكون الله سبحانه وتعالى يمد في عمر الإنسان حتى يستطيع أن يدرك مواسم الخيرات والطاعات كي يرفع الله سبحانه وتعالى له درجته في الجنة بعمله الصالح، وأن يكفر من سيئاته التي اقترفها في عمره كله، فإن العبد ينبغي عليه أن يطوع وقته وعمره وزمانه وفؤاده وقلبه في طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأنه من المعلوم المقرر أن كل عمل يجب على الإنسان أن يعمله فيجب عليه أن يتعلمه، فكل من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق أجمع إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن دين الإسلام قد بني على خمسة أركان، على خمسة أعمدة، على خمسة مباني، وذكر فيها صوم رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فينبغي على الإنسان أن يعلم كيفية الصيام التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات كما أخبر بذلك العلماء، وكما صحت بذلك الأخبار عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد لا يكون صائما منصرفا عن الطعام والشراب مما أحل الله سبحانه وتعالى له، وأن يفري بلسانه وأن يغتاب وأن ينم وأن يكذب وأن يفعل المحرمات، فإن هذا ليس بصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا كان بعض السلف لا يقول أهون الصيام ترك الطعام والشراب، فهذا أهون ما على العبد، أن يترك طعامه وشرابه وشهوته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والأمر المهم الجلل الذي ينبغي على كل مسلم أن يعتني به وأن يحافظ على ثمرة قلبه ودقة لسانه أن يتكلم بما حرم الله عليه، لأن العبد إن تكلم بذلك فقد خدشت تلك الأمور صيامه، فأنقصت من صيامه بحسب ما تكلم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى عبد الله المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما وسمع وفؤاد وغير ذلك، فلا يطوعها إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أضاف الصيام إلى نفسه سبحانه وتعالى تعلية لقدره وإعلاء من شأنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا الصيام الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى قد ذكر فيه العلماء أنه نسب إلى الله لأحكام كثيرة بلغها بعضهم 50 حكما، والذي يجمع هذه 50 أنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى لأن العبد يقلع فيه عن مرضات هواه إلى مرضات مولاه سبحانه وتعالى، فهو يقبل على الطاعة ويقبل على العبادة، يقبل على أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو كانت نفسه تؤذه إلى عمل غيرها فهذا هو الصيام الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يجد من نفسه حلاوة وفرحا إذا أفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفطر الذي يكون فيه المرء فرحا بطاعة الله إنما يكون على فطر أحله الله سبحانه وتعالى، فالذي يفطر على غضب الله عياذا بالله أو معاصي الله أو ما حرم الله فإن تلك الفرحة لا تكون له في نفسه، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يجد من نفسه فرحا بطاعة الله وفرحا بعبادة الله إذا أفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الفرحة كذلك قد تكون له في الآخرة لما يجد من جزاء الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن من أهم ما يجب على الإنسان في شهر الخير شهر رمضان أنه يجب عليه أولا أن يأتي بالفرائض التي فرض الله عليه، فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأشياء إلى الله تعالى ما فرض الله عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهم هذه الفرائض بعد توحيد الله إقامة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وعماده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم كذلك يا عبد الله بأن العبد إن تقرب إلى الله تعالى بالسنن والنوافل فإن الله تعالى يحبه كما أخبر الله تعالى في ذلك الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أتى العبد بفريضة الصلاة التي فرض الله عليه وهي من آكد الفرائض بعد توحيد الله في الصيام وغيره، فعليه بأن يحافظ على صيامه من اللغو والرفث، فلا يتكلم بما يغضب الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع تحت وطأة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وعليه كذلك يا عبد الله أن يسارع في الإفطار إذا أذن المغرب، فأول ما يؤذن المؤذن بقوله الله أكبر يفطر الصائم ولا ينتظر الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزال هذه الأمة في خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيفطر العبد على ما أحل الله سبحانه وتعالى ويعدل في فطره، وعليه كذلك بأن يؤخر السحور إلى قرب الفجر، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر قبل أذان الفجر بخمسين آية، كما أخبر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، أي قبل الفجر بربع ساعة أو بنصف ساعة، فإن ذلك من البركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله تسحروا فإن في السحور بركة. فإذا كانت هذه البركة وأنت تأكل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك كذلك يا عبد الله بأن تأتي بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، بأن تحفظ صيامك عن اللغو والرفث، حتى لا يكون صيام العبد بعد أن يدع طعاما وشرابا وشهوته يقال له ارجع فصم فإنك لم تصم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الصلاة، فإن الرجل صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فينبغي على المسلم أن يحافظ على صيامه الذي فرض الله عليه، وأن يطول لسانه وفؤاده وجوارحه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقال له رغم صيامه الذي صام فيه وتعب نفض صيامه. نفض رصيدكم من الحسنات، لا حسنات لك لأنك أتيت بما أتيت به من أمور وخدوش ومعاصي وذنوب قد قللت من صيامك، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض همم المسلمين ويدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى عمل العبادات والطاعات بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن مناد ينادي من السماء يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض همتك بكي تعمل الطاعات والعبادات، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الجنة تفتح أبوابها فتزين لطالبيها من المسلمين والمؤمنين، وأن النار تغلق أبوابها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشياطين تصفد وتسلسل كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكل مريد للخير يدعوه داع من السماء يا باغي الخير أقبل، يا مقبلا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات والبر والإحسان أقبل، ويا مقبلا على المعاصي أقصر، فهذه دعوة لكل أحد أن يطوع نفسه على طاعة الله تعالى وعبادته، وأن يحفظ وقته فلا ينفقه إلا فيما يرضي الله من قراءة للقرآن أو صدقات وإحسان أو صلة للأرحام أو ذكر وفرائض وقيام وغير ذلك، فكل من أراد الخير وأقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يقربه منه. وكل من يريد أن يقلع عن معصية ما كالسجائر مثلا، كالنظر إلى الحرام مثلا، أو غير ذلك مما حرم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الانتهاء عن السجائر أقبل، يا من تريد الانتهاء عن قطيعة الأرحام أقبل، يا من تريد الانتهاء عن الكذب والزور والغيبة والنميمة وغير ذلك أقبل، يا من تريد الإقلاع عن التبرج وغير ذلك أقبل. وكل ذلك يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعل صيامك كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعد الله بأنه في كل رمضان يقوم أهل الشر والبغي والنفاق وغير ذلك بما يقومون به كي يصرفوا الناس عن عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الشياطين تسلسل وتصفد، أي شياطين الجن، فإن شياطين الإنس الذين يغرون الناس ويؤذوهم إلى مشاهدات المسلسلات والأفلام وغير ذلك مما ينقص من حسنات العبد، فإن هؤلاء لا يصفدون. ولذلك شيطان الإنس أقوى على العبد من شيطان الجن، لأن شيطان الجن إن استعذت بالله تعالى وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم صرف الله عنك. وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه ما قرأت من القرآن أجمع فإنه يدعوك إلى المعصية والذنب والموبقة والجريرة والإثم. فينبغي عليك قبل أن تقدم على رمضان أن تنوي نيات صالحات بألا تشاهد ما ينقص من حسناتك، وعليك يا عبد الله أن تضع لنفسك هدفا وخطة قبل أن تبدأ في شهر الخير، فتنوي مثلا أن تقرأ جزءا من القرآن أو تصل الأرحام أو تنفق على الأيتام أو تطعم الطعام أو تفعل من أعمال الخير، وامشي على وفق هذه الخطة والهدف حتى تصل إلى أن يقال لك في نهاية رمضان قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يكون المسلم يمشي هكذا في أي وقت مشى، جاء طاعة مثلا أو جاءت عبادة مثلا، وإنما إن وضع لنفسه خطة وهدف يسير وفقها في طاعة الله وعبادته فإنه سيوفق لذلك. فإن مغفرة الذنوب في رمضان من الصغائر التي قدمتها في حياتك أجمع من السهولة لمكان، ولكن إذا أطعت رسولك صلى الله عليه وسلم فإنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، وحفظته من اللغو والرفث والكذب والغيبة والنميمة وبطش الناس وظلمهم وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، يقال لك في آخر رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا ب بأن قام مع الإمام حتى ينصرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب له قيام ليلة، فمن قام مع إمامه حتى ينصرف من آخر تسليمة من الوتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب له قيام ليلة، ومن قام الليالي كلها حتى ينصرف الإمام من صلاة الوتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى عبد الله المؤمن أن يحرص قبل إتيان هذا الشهر الكريم أن ينقي فؤاده وقلبه مما يعتريه من بعض المعاصي والذنوب وغير ذلك، وأن يطهر لسانه ويده وجوارحه مما تقترفه من معاصي وذنوب، فإن العبد إن فعل ذلك وقف في وجه التيار الذي يدعوك إليه أهل الباطل من الممثلين والممثلات حتى ينقصوا من حسناته. واعلم يا عبد الله بأن العبد إن حفظ صيامه وقيامه وغير ذلك من أعمال الخير في شهر الخير فإنه قد عظم ما عظم الله من الشعائر، ومن يعظم ذلك فإن ذلك دليل على ما في قلبه من الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولم يعد الله بأنك إذا أتاك ضيف وتعلم قدومه بعد شويعات من اليوم فإنك تعد له ما تعد له من ألذ ما تأكل أو تطعم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المنافقين يكره الله تعالى انبعاثهم للقيام، فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. فأعد لهذا الشهر من النيات الصالحات والأعمال المقربات إلى رب البريات تعالى حتى لا تكون كأولئك المنافقين التي قال الله عنهم: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلو أردت طاعات وعبادات وغفرانا للذنوب والآثام والجرائم فأعد لذلك ما تعد بنيات صالحات بخطة وهدف تسعى فيه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى حتى لا ينفذ الشهر منك وقد اقتربت ما اقتربت من الذنوب ويقال لك: ارجع فصم فإنك لم تصم. فعلى عبد الله الصالح الذي ينوي بصيامه القربة من الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم والأجر العظيم وغفران الذنوب والآثام عليه بأن يعد لهذا الشهر ما يعد من أعمال الخير والطاعة، كما أنك إذا أتاك ضيف تعد له ما تعد، فهذا ضيف يأتيك بعد يومين فأعد له بنيات صالحات بأعمال مقربات إلى رب البريات ما تعد، حتى إذا انتهى شهر رمضان وأتيت فيه بالصيام على وجهه والقيام على مراد رسولك صلى الله عليه وسلم وأتيت فيه بقيام ليلة القدر قيل لك كما أخبر رسول الله: غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. Allah.